بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم أما بعد، فإذا أي مبطل يلبس عليك شيئا من الحق فارجع مباشرة إلى الأصل المتقرر المحكم في هذا الباب. ومثال آخر أيضا، والشيخ سيضرب مثال آخر، إذا لبس عليك أحد في مسألة قتل أحد من المسلمين لأنه مثلا يوالي الكفار أو غير ذلك، فإن هناك شبها كثيرة أوجب قبولها قتل المسلمين ممن لا يحل قتلهم من أهل عصمة الدم والمال. فإذا جاءك أحد ولبس عليك في رجل من المسلمين أنه مثلا عنده موالاة للكفار أو عنده مما يوجب قتله وأنت لا تفهم ذلك ولا تعرف كيفية الرد، فقل مباشرة أنا أرجع إلى الأمر المتقرر المحكم في كتاب الله، وهو لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا ممتاز جدا هذا. وهذا الجواب وصفه الشيخ رحمه الله تعالى بأنه جواب محكم، لأن صاحب الباطل لا يستطيع أن يرد عليك فيه، والأمر الثاني أنه جواب طيب لأنه يسير يستطيع العامي أن يفهمه. أما الأجوبة التي سوف تكون عند الشبهة الأخرى فهذه ربما العوام لا يستطيعون أن يفهموها ولا يفقهوها حق فقهها، لأنها تحتاج إلى عقلية طالب علم. واصل يا شيخ. نعم. قال الشيخ رحمه الله: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو إن الشفاعة حق. هذا مثال الآن سيضرب الشيخ لك مثالا في قوله: أو إن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يريد منك أن تعرف للأولياء منازلهم، فيقول مثلا: نحن هؤلاء لا نعبدهم من دون الله جل وعلا، فنحن نعتقد أن الله هو الخالق الرازق، ولكن نحن نعتقد أن لهؤلاء منزلة كبيرة عند الله، فنحن نطلب منهم هذه المنزلة ونطلب منهم الشفاعة التي أمكنهم الله جل وعلا منها. مثل ما يجينا في بعض الشبه يقول: أنا لا أطلب الشفاعة من النبي تعبدا، ولكنني أطلب منه مما أعطاه الله، الله أعطاه الشفاعة فأنا أطلب شيئا من النبي أعطاه الله إياه. أنا رح أجاوب يلا ما يقول مجرد أني أطلب الشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام شرك؟ لماذا؟ لأن الله أليس الله هو الذي أعطاه الشفاعة؟ أنتم تنكرون وجود الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا نثبتها. طيب بما أنكم تثبتونها وأنها من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام فأنا أطلب منه شيئا أمكنه الله منه وملكه الله إياه، وين الشرك في هذا؟ هذا لا بيجي الجواب عنها إن شاء الله. بس أنا أقول لك إذا لبس عليك شيئا أنت لا تفقه ولا تفهمه فارجع مباشرة إلى أن الأصل المتقرر في كتاب الله ووجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة. أنا لا أفهم ما تقول ولا شأن لي بك، والأصل العام هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة والنهي عن الشرك. نعم. صحيح. وما ذكرت لك من أن الله تعالى ذكر على المشركين ضرورة الربوبية. صحيح. قوله لا أعرف معناه يعني أنا لا أفقهه ولست من طلبة العلم الذين يعرفون حقائق هذا الكلام الذي أنت تقوله، لكن أنا أعرف شيئا واحدا تقرر في قلبي واستقر في خلدي، وهو أن الله أمرنا بالتوحيد ونهانا عن الشرك. نعم. لماذا وصفه الشيخ بأنه جيد وسديد؟ قال العلماء لعدة أمور. الأمر الأول أنه جرى على القاعدة، هذا جواب هذا الموحد على هذا المشرك أنه جرى على القاعدة، ما تخطفته يده الشبه والشكوك وأبعدته عن القاعدة. الأمر الثاني أنه اعتمد في الرد على كتاب الله جل وعلا، في الرد إلى كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا جواب سديد. الأمر الثالث أن المشرك يعجز عن نقض هذه الحجة، ما يستطيع المشرك يقول: لا يا رجال اترك المحكم وخلك معنا، بس ما يستطيع المشرك أن يقولها وإلا لفضح أمره. الأمر الرابع أنه سهل يسير الفهم على عوام المسلمين، ما يحتاج إلى طلبة علم، كل يستطيع أن يستقر في ذهنه هذا الجواب، لا سيما إذا قرن بمثال. ولكن مع يسره وسهولته وأهميته، فإن الشيخ رحمه الله قال: ولكن لا يفهم إلا من وفقه الله تعالى فلا تستهن به، والأمر كله بيد الله جل وعلا، فالتوفيق. فهذا الذي يفهمه العوام عجز علماء الفلاسفة وأذكياء العالم، عجزوا أن يفهموه وعجزوا أن يفقهوا. فإذا الأمر مرده إلى ماذا؟ ليس إلى قوة العقل ولا إلى قوة المعرفة والفهم، وإنما مرده إلى توفيق الله جل وعلا به. نعم. فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، هذا نهاية الكلام عن الجواب المجمل، وهو جواب يأتي معك في كل شبهة من الشبه التي سيذكرها الشيخ رحمه الله. طيب، ما سنقرأه الآن هو بداية زبدة الكتاب، زبدة الكتاب. نذكر الشبهة ونذكر جواب الشيخ عنها، ولن يأخذ معنا وقتا طويلا، ونستطيع أن نختم في قبل العشاء إن شاء الله. فرحت قبل العصر. لا معليش، اتعب في العلم، اتعب في العلم، إن شاء الله خير. طيب، أنت يلا واصل في الجواب المفصل. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دينه. مراد المصنف بالاعتراضات يعني الشبهات التي يلقيها المشركون في زمنه لنفي الشرك عن أنفسهم، مع أنهم يفعلون الشرك. المراد بالاعتراضات هي الشبهة، بس الشيخ سماها أحيانا شبهة ويسميها أحيانا اعتراضات، كلها أسماء لمسمى واحد. نعم. وهذه طريقة من طرق أهل الباطل، وهي صد الناس عن الخير، صد الناس عن الخير، هذه طريق من طرق أهل الباطل. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ويقول الله جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن طعتموهم إنكم لمشركون. يوحون إليهم بالحق ولا بالباطل؟ يوحون إليهم بالباطل. قل الله جل وعلا: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني يحرص أهل الباطل على أن يضلوا أهل الحق حتى يكونوا مشاركين لهم في باطلهم. والله جل وعلا بيّن أن من صفات أهل الكفر أنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بإيش؟ بأفواههم. سبحان الله، هذا مثال عظيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذن من خصائص أهل من الأشياء التي يحرص عليها أهل الباطل صد الناس عن الحق، صد الناس عن الدين، وذلك بشبه كثيرة. نبدأ في الشبهة الأولى مستعينين بالله جل وعلا. الشبهة الأولى: هذه قديمة ذي ولا لا؟ قديمة يا أبوي. يقول: نحن لا نشرك بالله، فنحن نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع. وش يقولون الآن؟ أي توحيد الآن؟ يلا واصل. ولا محمدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مؤمن والصالحون لهم جاءوا عند الله وأطلب من الله بهم. أطلب من الله بهم، هذه مشكلة كنت الآن، هذه المشكلة التي وقعوا فيها. لكن لا يسمونها شركا. فجاوبوا بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون لأنه كانهم لا تدبروا شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكره في كتابه ووضعه. وصل لنا. إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام. طيب، أنت هذه الشبهة الثانية اتركها. الشبهة الأولى خلاصتها أن هذا المشرك يأتينا ويقول إن حقيقة الشرك هو أن أزعم أن الله جل وأن ثمة خالقا مع الله، وأنا ما أقول أن هناك خالق مع الله، بل أقول الله هو الخالق وحده لا شريك له. أن حقيقة الشرك عند هذا المشرك أنه لا أن اعتقاد رازق مع الله، فيقول أنا لا أعتقد أن ثمة رازقا ولا خالقا ولا مدبرا ولا محيا ولا مميتا مع الله، ولا نافعا ولا ضارا مع الله. الآن هذا أتي من ماذا؟ من جهله بحقيقة التوحيد وجهله بحقيقة الشرك، فيقول: لكن أنا اللي عندي فقط، اللي عندي ما هو؟ أنني أطلب الله جل وعلا وأجعل هؤلاء الأولياء والصالحين من الملائكة والأنبياء والطيبين. ها الحلغانمة، اللي حلغانمة من الأنبياء والصالحين والطيبين، ها أجعلهم واسطة بيني وبين الله لأنني أنا لا أستطيع أن أطلب حاجاتي من الله مباشرة، وإنما أطلبها من هؤلاء حتى يوصلون حاجتي له. فأنا ما أعتقد أنهم هم الذين يخلقون ويرزقون ويدبرون. أسألكم بالله، ما الفرق بين هذا الكلام وكلام المشركين؟ المشركين هل عبدوا الآلهة لأنها تخلق وترزق؟ شو قلنا في القاعدة؟ أن أصل عبادة المشركين لمعبوداتهم إنما يطلبون منهم الشفاعة والتقريب من الله. إذن هم ما يعتقدون أن هبل يخلق ويرزق، ولا أن اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى أنها تدبر وتصرف الأمور. ولذلك أجاب الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه الشبهة بعدة أجوبة. الجواب الأول أن تبين له أيها الموحد إذا قال لك هذا الكلام يقول أنا ما أعتقد أن النبي يخلق ويرزق، وإنما أنا أطلب منه فقط وأتوسل إلى الله به. قل له إن المشركين، بين له على طول مباشرة، بين له بيان رحمة، أن تبين له أن المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بما كنت تقر به الآن ويقعون في نفس الذي وقعت فيه أنت. فهم قد كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. يقول الشيخ فإن شكك في ذلك فاتل عليه الآيات التي ذكرتها لك سابقا، يعني في قول الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إلى آخر تلك الآيات التي فيها يثبت الله جل وعلا أن المشركين الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بنفس هذا الذي كنت تقر به. إذن ما الفرق بينك وبينهم؟ الأمر الثاني أن تبين له أن السبب الذي أوقع المشركين في الشرك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو إشراك المعبودات مع الله في الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، لا، وإنما الذي أوقعهم في الشرك هو إشراك هذه المعبودات مع الله في إيش؟ في الدعاء والالتجاء والتضرع. هذا هو الذي أوقعهم في الشرك، هذا هو السبب الذي جعل الله جل وعلا يكفرهم بذلك. إذا لا بد أن تبين له الأمرين جميعا، أن المشركين الذين كانوا في زمان رسول الله كانوا يقرون بما كنت تقر به. الأمر الثاني أن السبب الذي أوقع المشركين في زمان رسول الله في الشرك هو أنهم صرفوا العبادة من الدعاء والتضرع والاستغاثة واللجأ لغير الله جل وعلا، كما أنت الآن تقول وإنما أنا أدعو الرسول وأستغيث بالرسول. هي نفس الكلام، الكلام واحد كما تقررنا سابقا، وإن سموه بغير اسمه. ثالثا أن تسأله لماذا قاتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين؟ لماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين؟ هل لأنهم ما كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت؟ هل قاتلهم لأنهم ما كانوا يقرون بهذا؟ الجواب لا. إذن قاتلهم لماذا؟ بين لي أنت، بين لي قاتلهم لماذا؟ ما العلة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم عن بكرة أبيهم حتى يدخلوا في الإسلام؟ ماذا؟ هذا هو الذي جعلهم يقاتل. لذلك لا بد أن يبين لهذا المشرك أن كلمتك هذه إنما أردت بها أن تخفف الأمر على نفسك، وإلا فهو في الحقيقة شرك أكبر، حتى وإن سميته ما سميته. نعم واصل. شفت كيف؟ هذه الشبهة الثانية. يقول هذا المشرك حقيقة هذه الشبهة أن الذين ندعوهم ونبتهل إليهم ونلتجئ إليهم، انتبهوا، إنما هم أولياء الله الصالحون، أولياء الله الصالحون وحزبه المفلحون. فكيف تجعلون حالنا ونحن نقبل على دعاء الصالحين، تجعلون حالنا كحال كفار قريش الذين يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والكهوف والمغارات؟ فهو يريد أن يفرق بين حقيقة الشرك. تأتي قاعدة ماذا؟ أن اختلاف أجناس المعبودات، أنتم يا جماعة، أن اختلاف أجناس المعبودات لا تغير الحكم، لا تغير من الحكم شيء. ما ننظر إلى من عبدته هل هو صالح ولا طالح ولا نبي ولا كافر ولا فوق ولا تحت، ما لا شأن فيه. المهم أنك صرفت شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا. فإذا خلاصة هذه الشبهة يقول فيها ذلك المشرك أن هؤلاء الآيات التي نزلت في قضية الشرك والوثنية والنبي صلى الله عليه وسلم حارب هؤلاء لأنهم كانوا يعبدون أصناما وأحجارا، وأما نحن يعني مشركين على العيار الثقيل، مشركين على عيار ثقيل، نعبد أشجار وأحجار، نحن ندعو فلان الصالح وندعو الملائكة وندعو الأنبياء وندعو الصالحين. فتجيبه بما تقدم، فتجيبه على ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول أن تبين له أن العبرة هي في صرف نوع العبادة، نوع من أنواع العبادة لغير الله بغض النظر عن المصروف له هذه العبادة. فالذي يدعو جبريل من دون الله هذا إيش نسميه يا جماعة؟ مشرك. والذي يدعو حجرا من دون الله ما فيه تقول والله أنا أدعو جبريل موحد. لا شأن لنا بأجناس من صرفت له هذه العبادة، سواء كان له رتبة عند الله أو غير رتبة، ما لا شأن لنا باختلاف أجناس المعبودات من دون الله. وإنما العبرة بماذا؟ العبرة بأنك صرفت شيئا من أنواع العبادة لغير الله. هذا الجواب الأول. ثم تصكه مباشرة بالجواب الثاني، قل تعالوا من اللي قالك أن الأوائل كانوا يعبدون شجرا وحجرا؟ ألم يعبد الملائكة؟ أليس منهم طوائف عبدوا الملائكة ومع ذلك حكم الله عليهم بالشرك والكفر؟ أليس منهم طوائف عبدوا الأنبياء والصالحين؟ نعم، ولكن حكم الله عليهم بالكفر والشرك. أليس هناك طوائف منهم عبدوا الأولياء والصالحين؟ الجواب نعم. فإن قلت وما الدليل؟ الدليل أن صار عبدت عيسى، وعيسى نبي من أنبياء الله، وكذلك اليهود عبدت عزيرا، وعزير نبي من أنبياء الله، ولله يا جماعة. وكذلك طوائف من المشركين عبدوا الملائكة، والملائكة عباد الله المكرمين الذين يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وكذلك اليهود والنصارى منهم طوائف عبدت أولياء الأولياء والصالحين، عبدت الأولياء والصالحين، كأنهم كانوا إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح إيش يا جماعة؟ ها بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، ولله يا جماعة. فإذا كونك تقول والله أن الأوائل كانوا يعبدون الأصنام ونحن نعبد الأولياء والصالحين، خطأ. أنت أصلا خطأ مخطئ. أول شيء لأن القضية قضية الشرك لا تختلف باختلاف نوع المعبود، والأمر الثاني أن من قبلنا حكم الله عليهم بالكفر والشرك وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن منهم طوائف يعبدون الملائكة ومنهم يعبدون الصالحين مثلك بالضبط. فإذا هو يريد أن يفرق بين المتماثلات أو يجمع بين المختلفات، وهذا كله يرجع إلى الجهل بحقيقة التوحيد والجهل بحقيقة الشرك. وإلا وين من قول الله جل وعلا أولئك، يعني هذه المعبودات، أولئك الذين يدعون، يعني هذه المعبودات التي تدعونها يا كفار قريش ها من دون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يعني أنتم تعبدون الملائكة والملائكة مشتغلة عن عبادتكم، هي تتقرب إلى الله وتعبده. أنتم تعبدون الأنبياء والأنبياء مشتغلون دائبون في طاعة الله جل وعلا ودعوة. أنتم تعبدون أناسا أصلا، أنتم تعبدون أشخاصا أو مخلوقات هي مشتغلة عنكم تتقرب إلى الله جل وعلا، ما يأبهم بعبادتكم ولا نظروا إلى عبادتكم أبدا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فكيف مع نزول هذه الآيات وورود هذه الدلائل الواضحات والبراهين القاطعات تقول والله أن الأوائل كانوا يعبدون أصناما وأما نحن مشركي الزمان فنعبد أولياء وأنبياء وملائكة؟ وين أنت؟ ما قرأت الآيات؟ ما تقرأ؟ هذا دليل على وجود الجهل، وجود الظلم، وجود الجمع بين المتشابهات، الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتشابهات، والجهل العارم بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. نعم. إيش معنى فجاوبوا بما تقدم؟ الإشارة إلى شبهة المشركين في مسألة توحيد الربوبية. فيعني تقول أنا لا شأن لي بنوع من عبدتموه، ولكن الشأن عندي أنكم صرفتم شيئا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. ثم ولكن أرى أن فرق بين فعلهم وفعله بما ذكر. بما ذكر أيوة. يعني أن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام تنوعت معبوداتهم، فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة. إيه نعم. وهذا كله لا يختلف به حكم الشرك، الشرك هو الشرك حتى وإن تنوعت المعبودات أو صارت لها منزلة عالية عند الله. نعم. وهم أنبياء وأولياء، عيسى نبي وأمه صديقة صالحة ولية من أولياء الله. كان يأكلان الطعام، ذكر العلماء لطيفة وهي أن الله أبطل ألوهيتهما بقوله كان يأكلان الطعام. كيف؟ يقول العلماء من وجهين. الوجه الأول أن المحتاج إلى الطعام والشراب دليل على ضعف بنيته وأنه محتاج، والرب لا يصلح أن يكون ضعيفا ولا محتاجا لغيره، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الذي يأكل الطعام والشراب يكون منه ما يكون من الإنسان من الفضلات والقاذورات التي يستحي الإنسان من نفسه وغيره من أن يطلع عليها أو تنفصل منه، وهذا كله صفات لا تليق بأن يوصف صاحبها بأنه الرب الذي يستحق العبادة. نعم. يعني يريد الشيخ أن يثبت أن هناك من الطوائف السابقة من عبدت الأولياء والصالحين، فلا حجة لك في أن تقول والله نحن نعبد أولياء وهم يعبدون أصناما. نعم. بس. ثم سيسكت، هو سيسكت نتيجة ذلك كله. تقول أرأيت إن كلامك خطأ في قولك إن من كان قبلنا كان يعبدون الأصنام وأن نحن نعبد الأولياء والصالحين، فنقول لا أخطأت، تلك الآيات التي أتلوها عليك الآن تبين أن من قبلك كانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء، ومع ذلك ما عصمهم ذلك من الحكم عليهم بالشرك وأن دماءهم حلال وديارهم حلال. وخلاصة هذه الرد على هذه الشبهة، خلاصة الرد على هذه الشبهة ما يلي. الأول، خلاصة الرد على هذه الشبهة ما يلي: الأمر الأول أن تبين له أن الشرك هو الشرك وإن اختلف جنس المعبود، أن الشرك هو الشرك وإن اختلف جنس المعبود. أنتم معي يا جماعة؟ اللي فهمها مو بلازم يكتبها، خلاص. أن الشرك هو الشرك وإن اختلف جنس المعبود. الأمر الثاني أن الأدلة الواردة في تحريم الشرك عامة، فيدخل فيها كل نوع من أنواع الشرك، سواء الشرك بالأصنام أو الأولياء والصالحين، لأن الأصل هو بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بالدليل. لا تخص الأدلة التي وردت في التحذير من الشرك بالأصنام فقط، لا، الشرك الأدلة عامة. قول الله جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا، نكر في سياق النفي فتعم، لماذا تخصها أنت؟ قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نكر في سياق النهي فتعم. فإذا الأدلة عامة وردت في كل من عبد ما عبد من دون الله جل وعلا، سواء وليا أو ملكا أو شجرا أو حجرا أو صنما أو غير ذلك من الأمور. فكل ما عبد من دون الله فإنه لا يجوز، فإن عابده يوصف بأنه مشرك. الجواب الثالث أننا لا نسلم أن من قبلنا كانت عبادتهم مقتصرة على عبادة الأصنام فقط، لا، بل كان منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأولياء ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومع ذلك وصف الله الجميع بأنهم كفار ومشركون، وبعثت إليهم الرسل ونزلت لهم الكتب. نعم. هذا هي الشبهة الثالثة، هذه هي الشبهة الثالثة. أنتم ترون أن الشيخ الشبهة الأولى أجاب عنها بجواب واحد، والشبهة الثانية أجاب عنها بجوابين، وأنا زدت بعض الأجوبة. الشبهة الثالثة سيجيب عنها أيضا بأجوبة قليلة، ثم سيذكر الشيخ بعد هذه الشبهة الثلاث، قال: وتلك غالب شبههم التي يفجؤونك بها من حين ما تنكر عليه. هذه غالب الشبه. الشبهة الثالثة: ولكن أقصدهم، بس خلاص انتهت، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. هو نفس شرك المشركين في السابق. هذا يقول هذا الرجل في الشبهة الثالثة، يقول: أنا أختلف عن المشركين الأوائل. ما شاء الله، في أي شيء؟ قال: إن الأوائل كانوا يعبدون هؤلاء الصالحين من الملائكة والأنبياء، ها، يطلبون منهم حاجات، هم يحتاجون إلى أشياء في الدنيا فيطلبون حاجاتهم من هؤلاء الأولياء والصالحين. أنا ما من مثلهم، لله الحمد والمنة، أنا ما من مثلهم أبدا. وش اختلفت عنهم فيه؟ قال: أنا لا أطلب حاجاتي ولا أرزاقي ولا أموري الخاصة والعامة إلا من الله، والله هو النافع الضار المعطي المانع، ولكنني أرجو من هؤلاء أن يقربوني إلى الله زلفى بس. ها؟ لذلك والله أعلم. عدها مرة ثانية، أن هذا هو قول الكفار سواء بسواء، فالكفار ما عبدوا هذه المعبودات لأنها تخلق وترزق وتعطي وتعطي وتمنع لا لا، عبدوها نفس كلمة كنت، أنني أريد منهم القربة والشفاعة والزلفة بس فقط. إذن هذا كله ولذلك هو يفرق بين متماثلات. تذكرون كلامي بالأول أن هؤلاء أتوا من التفريق بين المتماثلات، يأتون لصورة من صور الشرك ثم يفردونها عن أن تكون مماثلة لصور الشرك السابقة، في خلاف بينها أبدا، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. نعم. هذه الشبهة الثلاث هي باختصار، الشبهة الأولى أن الأولياء والصالحين لهم جاه عند الله ونحن نسأل الله جل وعلا بجاههم ومكارتهم. الشبهة الثانية أن الكفار إنما كانوا يدعون الأصنام وأما نحن فندعو الأولياء والصالحين. الشبهة الثالثة أن الكفار كانوا يريدون منهم أشياء دنيوية، كانوا يريدون منفعة ومضرة، كانوا يريدون جلب المصالح ودفع المفاسد، وأما أنا فلا أريد منهم شيئا وإنما أريد أن يقربون إلى الله زلفة. هذه الشبهة التي يحتجون بها على باطلهم هي كما وصفها المصنف، هي كما وصفها المصنف من أكبر ما عندهم، من أكبر ما عندهم. ها الشبهة من أكبر ما عند المشركين، الله من أكبر ما عند المشركين، وإن كانت في الحقيقة شبها زائفة وحججا باطلة. وقد صدق القائل لما قال حجج تهافت كالزجاج تخالها، ها شبها حقا وكل كاسر مكسور. تذكرون قاعدة اللي قلت لا حجة لمبطل، لا حجة لمبطل، ما هي وإنما هي شبه وخيالات وأوهام يأتون بها منها هنا وهناك. طيب، فمن بعدها أيسر منها، لأنها إذا كانت هذه الشبهة هي أكثر ما عندهم على وضوحها كما رأيت وسهولة الرد عليها، فما بعدها من الشبه أولى وأيسر في الرد إن شاء الله. فهذا تهوين لطالب العلم من قبل الشيخ، يقول أنا طولت عليك لكن ترى هذه الشبهة هي أكثر شيء، اللي يعقبها أهون منها، وهذه طريقة طيبة جدا لتهوين الأمر على الطالب وعدم وتهوين أمر المشركين، وهذا في غاية الجودة والإتقان في فن التأليف والتصنيف. الشبهة الرابعة هي حمي الوطيس، فهو يريد أن يخرج صورا شركية من كونها شركا. لماذا؟ لأنه لأن تعرفون أن من جملة الأسباب حصر صور الشرك في صور معينة. يقول تعال أنا أدعو الصالحين وأدعو الأولياء وألتجئ إليهم وأستغيث بهم، طيب وش عندك؟ قال ولكن هذه الأمور التي أفعلها مع الأولياء والصالحين ما تدخل في حيز، لا تدخل في حيز الشرك ولا تدخل في حيز العبادة، ما تدخل لا في حيز الشرك ولا تدخل في حيز العباد. طيب وش تسميها؟ الله يطول عمرك على الطاعة. قال هي توسل، هي تعظيم للأولياء والصالحين، هي معرفة منازل القوم، هي إنزال هؤلاء عباد الله الصالحين منزلتهم لأنهم أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه شبهة ليست كبيرة ولا عظيمة في الرد، لأن الرد عليها سهل يسير إن شاء الله كما سترى. فإذا هو الآن خلاصة هذه الشبهة أنه يريد أن يصف فعله مع الأولياء والصالحين أنه ليس بعبادة وليس بشرك. فإذا دعوت الصالحين فأنا ما عبدتهم إنما دعوتهم، وإذا ذبحت لهم أنا ما عبدتهم إنما ذبحت لهم. نعم. اي نعم، اذا هذا هذا هذا اسلوب حواري جميل، لان هذا الرجل جاهل، يعني بلغ فيه الجهل انه حكم على الشرك بانه ليس بشرك، فهذا الرجل جاهل فلا بد ان نترفق معه والأسلوب الحواري في الأخذ والعطاء هذا من أعظم الأساليب التي توجب إيش؟ ظهور الحق والاقتناع به. الإنسان ليس فقط يضرب، لا بد من أسلوب الحوار، أسلوب حواري جميل جدا يحتاجه الناس جميعا في قلة تعب. أنت الآن تخرج هذه الأشياء التي تفعلها مع الأولياء والصالحين عن كونها عبادة، طيب ماشي، مين عبادة؟ الله فرض عليك أن تعبده وخلقك لعبادته ولا لا؟ أكيد بيقول إيش؟ نعم الله خلقنا لعبادته. يقول قل له بارك الله فيك، بين لي هذه العبادة التي خلقك الله لها، بينها لي بس أبغاها، وش عرفها لي، عرف لي هذه العبادة، عرف لي هذه العبادة التي خلقك الله من أجلها. فهو دائر بين أحد جوابين، إما أن يعرف لك العبادة تعريفا خاطئا فحينئذ يجب عليك كطالب علم أن تبين له الوجهة الصحيحة في هذا التعريف، لأن هؤلاء جهال، لأنه يمكن يقول العبادة هي أن أعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المدبر المميت، لا هذا ما خلقت له، أنت ما خلقت حتى تقر بهذا. فبين له أن العبادة هي مجموعة أقوال وأعمال، مجموعة أقوال وأعمال واعتقادات يحبها الله جل وعلا ويرضاها، صح ولا لا؟ وإذا إذا إذا كان الأمر كذلك فإن دعاء الله جل وعلا من أعظم ما يتعبد العبد به. إذا أخرجت الدعاء عن كونه عبادة فماذا بقي لنا من العبادات؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، فنحن مخلوقون لندعو الله بقسميه، دعاء المسألة ودعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة. فالصلاة من الدعاء لكنها دعاء عبادة، والزكاة من الدعاء لكنها دعاء عبادة. أنت تفعل عبادة لله جل وعلا ترجو ثواب الله، فإذا هي دعاء. فالصلاة دعاء، والحج دعاء، والعمرة دعاء، والصدقة دعاء، وتربية اللحية دعاء، وتقصير الثياب دعاء، كلها دعاء أنت تفعلها ترجو من الله شيئا. إذن أنت تطلبه لكن طلبته على صورة فعل عبادة، ما طلبت برفع يديك، إذن هذا دعاء لكنه دعاء عبادة، يعني دعاء أخرجته على صورة عبادة. والدعاء الثاني دعاء الطلب، وهو دعاء السؤال ترفع يديك. الشريعة كلها دعاء، فإذا أخرجت أيها المشرك الدعاء عن كونه عبادة ففي الحقيقة لم يبقى لك شيء من العبادة. فإذا كان دعاؤك لهؤلاء الأولياء والصالحين لا تسميه عبادة وتخرجه عن دائرة العبادة، فإذا ما الذي بقي لنا من العبادات التي أنت عرفتها الآن أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وأعظم ما يحبه الله ويرضاه دعاؤه والتضرع إليه والالتجاء إليه، وهي التي صرفتها إلى هؤلاء الخلق. فإذا أنت تحجه بتعريف العبادة ثم تبين له أن هذه الأشياء والأفعال التي صرفتها لهؤلاء الأولياء والصالحين داخلة في مسمى العبادة التي أنت من أجلها خلقت وأجدت في هذه الدنيا. ففي حقيقة فعلك هذا أنك صرفت لهم شيئا مما أمرت ألا تصرفه إلا لله فقط. فلذلك دعاء الصالحين حتى وإن لم تسميه عبادة فهو في حقيقته عبادة. الالتجاء إليهم والتوسل إليهم كل ذلك من باب العبادة التي خلقت من أجلها وجهلت حقيقتها فصرفتها لغيرهم، ثم تقول والله أنا ما أفعله مع هؤلاء ليس بعبادة. ثم الجواب الثاني أنك وإن سميتها توسلا وإن لم تسمها عبادة وإن سميتها ما سميتها فإن الأسماء هاجمع، فإن الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا، فالشرك هو الشرك حتى وإن سميته بأسماء جميلة حتى تمشي أمرك وتعتذر لنفسك، فإن الشرك هو الشرك، الشرك والشرك. إذن خلاصة هذا الجواب من وجهين، الوجه الأول أن تبين له حقيقة العبادة وأن تسأله عنها، فإذا أخبرك بجواب صحيح للعبادة بين له أن ما صرفه لهؤلاء الأولياء والصالحين داخل في مسمى العبادة، فإن أبى أن يدخله في مسمى العبادة فقل له حتى وإن لم تسمي عبادة فإن الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا، فحينئذ ينكشف جواب هذه الشبهة. نعم. فبين لي هذا الذي فرض عليكم هو إخلاص العبادة لله وحده وحقه عليه، فإن كان لا يعلم العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك. قال الله تعالى: الشيخ في هذه الآية لا يريد تعريف العبادة على وجه الإجمال والحد الجامع المانع، أراد أن يعرف الشيء بالمثال، فقال يعني قال العبادة هي قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فعرف العبادة بفرد من أفرادها وهو الدعاء، وهذه جرت عادة السلف عليه وهي تعريف الشيء بأمثلتها، كأن يأتيك رجل ويقول ما الخبز ما الخبز؟ فعندك خبز التصاملي تطلع تقول هذا هو الخبز. هل هذا هو تعريف الخبز بالحد الجامع المانع ولا بضرب مثال من أمثلته؟ وهذا أوقع في الذهن وأفهم. فلو أن الشيخ قال لهذا المشرك الجاهل العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة لازداد جهلا، لكنه قال العبادة هي ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وخص الشيخ هذه الآية لأن فيها أعظم عبادة وهي عبادة الدعاء التي يجعل صرفها للأولياء والصالحين، التي يجعل هذا المشرك صرفها للأولياء والصالحين خارجا عن مسمى العبادة. سبحان الله، مثل اللي يصلي للصنم ويقول الصلاة ليست عبادة، أخرجتها عن دائرة العبادة. ويدعو الأولياء والصالحين ويقول الدعاء ليس عبادة، ويتوسل بهم ويقول التوسل ليس بعبادة، ويلتجئ إليهم ويستغيث بهم ويقول الالتجاء والتوسل والاستغاثة والاستعانة ليست بعبادة. أجل شو بقي لنا من العبادات؟ شو بقي لنا من العبادات التي خلقنا من أجلها؟ شو بقي لنا؟ قوله الدعاء مخ العبادة، هذا نص حديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه من حديث ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن أنس به. وقال الترمذي وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهو حديث ضعيف. والحديث الثابت في جامع الترمذي من حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة. وقد بينت لكم أن الشريعة كلها تدخل في مسمى الدعاء، ولا لا يا جماعة؟ الصلاة والزكاة والحج والصيام وغيرها من الأفعال كلها دعاء، لكنها دعاء عبادة. والدعاء الثاني هو دعاء المسألة. يقول الناظم إن الدعاء هو العبادة، وهو في عقد الشرائع يا فتى نوعان، فدعاء مسألة كذاك عبادة، وكلاهما في النص متفقان. ايش معنى وكلاهما في النص متفقان؟ يعني أي لفظة دعا وما تصرف منها تأتيك في الكتاب والسنة ففسرها بالأمرين جميعا. مثالها قول الله جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا، اختلف السلف فيها على تفسيرين، منهم من قال لا تعبدوا ففسرها بدعاء العبادة، ومنهم من قال لا تسألوا ففسرها بدعاء المسألة، وهذا من باب خلاف التنوع، لأن الدعاء يصدق على دعاء العبادة ودعاء المسألة. قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، منهم من قال فسرها بدعاء العبادة فقال اعبدوني أثبكم، ومنهم من قال اسألوني أعطكم، وكلا التفسيرين صحيح. فإذا وكلاهما في النص متفقان، إذا وردت لفظ دعا يدعون تدعوهم يدعونك ما تصرف منها، فورأيت السلف يفسرونها بالتفسيرين، منهم من فسرها بدعاء العبادة ومنهم من فسرها بدعاء المسألة، فأعرف أن المراد أن القضية قضية خلاف تنوع لا تضاد، لأن الدعاء يصدق على دعاء العبادة ودعاء المسألة. فقل له إذا أمرت أنه عبادة لله وادعوت وغير من أمرت خوفا وطمعا ثم ادعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ هل أشركت في عبادة الله غيره؟ صح ولا لا؟ إذا كان الدعاء داخل في مسمى العبادة التي خلقت من أجلها، وأنت تدعو الله ليلا ونهارا، ثم في مرة من المرات دعوت وليا أو صالحا، هل تكون قد أشركت مع الله غيره في هذه العبادة التي خلقت من أجلها؟ الجواب نعم، لو كان عاقلا سيقول نعم. إذن في حقيقته أن الدعاء والالتجاء والاستغاثة للأولياء والصالحين داخل في مسمى العبادة. نعم، إذن العبادة، إذن هذا الجواب ينبني على تعريفه هو للعبادة، لا بد أن تبين له العبادة، بين له العبادة وحدود العبادة، واضرب له أمثلة على العبادة، فقل الذبح الآن، ذبح الأضحية الآن، ألا تتقرب به إلى الله؟ بيقول لك نعم. قل ليش تتقرب به؟ قل ذبح، إذن الذبح عبادة تتقرب بها إلى الله. طب لو ذبحت عند قبر تكون قد صرفت شيئا من العبادة لغير الله، ما يقدر يقول لك لا. الذبح الأضحية عبادة والذبح عند القبر ليس عبادة، الذبح واحد عبادة في كلا الصورتين، بس الأولى ذبح أضحية صرفته لله فصرت موحدا، والثاني ذبح صرفته لغير الله فصرت مشركا. طيب دعائك الآن إذا قمت في الليل ودعوتها الله، أنت الآن تفعل عبادة ولا لا؟ أنت أيها المشرك الآن تفعل عبادة ولا لا إذا دعوت الله في الليل؟ قل إلا عبادة، عبدت الله بأي شيء الآن؟ بالدعاء. طيب لو دعوتها صاحب قبر لا مهي بعبادة. لا لا تلعب علينا. لا عبادة. أنت وصفت عبادة في الليل في ثلث الليل الآخر. أنت الآن وصفته بأنه عبادة لما كنت متجها به إلى الله صار عبادة. فكذلك إذا توجهت به إلى المخلوق صار عبادة. هل قاعد تلعب على حبلين؟ هو عبادة في كلا الصورتين. بس الأولى عبادة موحد والثانية عبادة مشرك. فإذا دعاء غير الله شرك. ثم بين له شيء آخر أيضا قاله الشيخ في هذا العبارة وهي إيش؟ قل له إن المشركين إنما حكم عليهم بالشرك لأنهم صرفوا الدعاء لإيش يا جماعة؟ لغير الله جل وعلا. فحكم الله عليهم بالشرك لأنهم صرفوا الدعاء لغيره. قال الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال الله جل وعلا في آيات كثيرة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم. إذن حاصل الجواب عن هذه الشبهة عدة أمور. الأمر الأول أن تبين له حقيقة العبادة التي من أجلها خلق الناس. الأمر الثاني أن تبين له أن ما صرفه لهؤلاء الأولياء والصالحين داخل في مسمى العبادة. الأمر الثالث أن تبين له أنه داخل في حدود العبادة حتى وإن لم يسمها عبادة. فإن أبى أن يسميها عبادة فإنها داخلة في مسماها وهي شرك حتى وإن سماها بغير اسمها الأمر الأول أن تبين له حقيقة العبادة التي من أجلها خلق الناس. الأمر الثاني أن تبين له أن ما صرفه للأولياء والصالحين داخل في مسمى هذه العبادة. الأمر الثالث إن أبى ذلك فبين له أن تغير الأسماء لا يغير من الحقائق شيئا. نعم. أوه هذه شبهة كم رقمها؟ ها؟ إيش؟ الخامسة. إلا قلنا لهم لا تطلبون الشفاعة من الرسول، اطلبوها من رب الرسول عليه الصلاة والسلام، اطلبوها من رب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون طيب تعال أنت ما تبين أن نطلبها من الرسول؟ قال لا تطلبها من الرسول. قالوا إذن أنت تنكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا غالبا عند القوم دائما يقولون هذا. إذا قلنا ولا تطوفون حول قبور الأولياء والصالحين وش يقول؟ أتنكر ولاية الأولياء والصالحين؟ أتنكر قول الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ هذه الشبهة الخامسة. وش قال فيها الشيخ؟ الجواب الكلام على هذه الجملة الطويلة في جمل من المسائل. المسألة الأولى اعلم أن القاعدة المتقررة أن الشفاعة ملك لله جل وعلا، لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. الشفاعة ملك لله، الشفاعة لا تدخل تحت ملكية أحد كائنا من كان، وإنما الشفاعة لله جل وعلا. والدليل على ذلك قوله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا. وقال الله جل وعلا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. فالشفاعة ملك لله، الشفاعة ملك لله. إذن لا بد أن نطلب الشيء ممن يملكه. لا تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اطلبها ممن يملكها جملة وتفصيلا، الملكية المطلقة والمتصرف فيها وهو الله جل وعلا. هذه أول مسألة، وهي أن الشفاعة كلها لله جل وعلا. الأمر الثاني، لا شفاعة لمخلوق إلا بشرطها، لا شفاعة لمخلوق إلا بشرطه، لا شفاعة لمخلوق إلا بشرطه. وقد ذكر العلماء أن الشفاعة لا تكون يوم القيامة إلا بشرطين، الشرط الأول إذن الله جل وعلا، والشرط الثاني الرضا. قال الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال الله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يقول الناظم: وشروطها إذن الإله كذا الرضا، ودليلها في النجم دون تواني، يعني في سورة النجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع ابتداء أمام الله، لا، بل إنه يأتي كي ويسجد تحت العرش ويبقى ما شاء الله أن يبقى حتى يأذن الله له بالشفاعة في قوله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه فيقول: ربي أمتي أمتي. فإذا لا يبتدئ بالشفاعة أولا حتى يأذن الله جل وعلا له. فإذا لماذا إذا قيل لك أين أذنك تقول: والله هذه إذني؟ ليش تروح للبعيد أنت؟ لماذا تطلبها ممن لا يملكها إلا بالإذن؟ اطلبها من الله الذي يملكها الملكية المطلقة، ولا يحتاج الله جل وعلا إلى أن يأذن له أحد. لا تطلبها من أحد، لا تطلبها من الرسول، فإن الرسول ما خولت له ابتداء إلا بإذن الله جل وعلا، هو الذي أعطاه هذه الشفاعة بإذنه. المسألة الثالثة، اعلم أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص كما نبه الشيخ عليه. هذه مسألة مهمة، وهي أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. لا حظ في الشفاعة لمشرك، لا حظ في الشفاعة لمشرك يوم القيامة أبدا. فإذا كنت حريصا على أن تكون من جملة من يشفع فيهم رسول الله، فاحذر كل الحذر من أن تزل قدمك في أمر من أمور الشرك. فإن زللت فإنك سوف تحرم نفسك من أن يشفع فيك محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا لا تطلبها من الرسول، لأنك إن طلبتها من الرسول فقد أشركت، فحينئذ تخرج في حقيقة الأمر من جملة من يشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فأهل التوحيد والإخلاص هم أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المشركون فكما قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا طلبها من الله توحيد، لأنها طلب ممن يملكها، وطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم شرك، لأنها طلب من إنسان لا يملكها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يملك أن يشفع لأحد إلا إذا أذن الله جل وعلا ورضي. فإذا قال لك المشرك: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبين لهذا المشرك أنني لا أنكرها، بل أنا أثبتها وأؤمن الإيمان الجازم بأنه صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وأطلبها من الله. فأقول: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. ما أقول: يا رسول الله اشفع لي، لا، ما أطلبها من الرسول، وإنما أطلبها من رب الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقول: اللهم شفعني في رسولك، أو اجعلني ممن يشفع فيهم نبيك. لماذا؟ لأنني لا أطلب الشيء إلا ممن يملكه، والله هو مالك الشفاعة على وجه الإجمال والتفصيل. فإذا أنا أثبت شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع إثباتي لها لا أجيز أن يطلبها أحد منه صلى الله عليه وسلم، بل لا تطلب الشفاعة إلا من الله. والأمر الثالث، بيّن الشيخ رحمه الله الطريقة المثلى في طلب الشفاعة لهذا المشرك، لأنه جاهل. يقول: يا مشرك لا تقول الله يا رسول الله اشفع فيني، لا يا أخي، قل له: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. فإذا ما في مو بصحيح إني قلت إذا قلت لا تطلبها من الرسول هذا يدل أنني أنكر شفاعة الرسول، هذا تلازم باطل. أنا أقر بشفاعة الرسول، ولكنني أحرم عليك وعلى أمثالك أن تطلبها من إيش يا جماعة؟ أن تطلبها منه. ثم أضف إلى ذلك جواب آخر، قل: هل الرسول هو الذي سيشفع يوم القيامة؟ الملائكة بيشفعون ولا لا يا جماعة؟ ولا لا يا إخوان؟ الله سيأذن للملائكة أن يشفعوا ولا لا؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. إذن الملائكة بيشفعون، طيب والأفراد الأطفال الصغار بيشفعون، والشهداء بيشفعون، إذن كل ذول يملكون الشفاعة. اطرح يطلبها منهم كلها. عودنا للشرك مرة ثانية وهو سؤال غير الله جل وعلا. عودنا للشرك. إذا كنت والله أجيز دعاء طلب الشفاعة من الرسول وطلب الشفاعة من الملائكة وطلب الشفاعة من الأفراط وطلب الشفاعة من الشهداء وطلب الشفاعة من من من من من من من, من. ها؟ إذن هذا هو حقيقة الشرك وهو صرف الدعاء لغير الله جل وعلا. فالشفاعة ليست مخصوصة بالرسول صلى الله عليه وسلم, تشفع الأنبياء مثل ما قال عليه الصلاة والسلام, يقول الله تعالى شفع الملائكة والنبيون ها والصالحون, إذا كلهم يشفع يوم القيامة. فهل كل من خولت له الشفاعة يوم القيامة يجوز لك أيها المشرك في الدنيا أن تطلبها منه؟ إذن هذا هو حقيقة الشرك. عودنا للشرك مرة ثانية. فهمت هذه؟ فإذا أجبه بعدة أمور. أي شيء, أنني أثبت شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. اثنين, وأحرم طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن أبين له أن الملائكة ستشفع والأفراد سيشفعون كما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. وأنا أطلبه كذا عندك؟ عندي في نسختي وأنا أطلب منه ما أعطاه الله. كل الظاهر نسخة ثانية كلها صحيح. وأنا أطلبه ما مما أعطاه الله أو أطلب منه مما أعطاه الله. وهذه شبهة خسيسة في الحقيقة. وخلاصتها أن أن أن المشرك يقول تعال أنا لا أطلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يقدر عليه لا ولا يملكه, بل أطلبها منه بعد أن أمكنه الله جل وعلا منها, بعد أن أمكنه الله وملكه شيئا من الشفاعة يوم القيامة. أنا أطلبها منه, أنا أطلبها من الرسول لأن النبي لأن الله أعطاه شيئا من الشفاعة. فأنا أطلب النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنها من جملة خصائصه. وهذه هي الشبهة السادسة كما ذكرتها لكم. هذه هي الشبهة السادسة. أجاب الشيخ رحمه الله عنها بجوابين أو بعدة أجوبة. المهم أذكر الأجوبة على وجه الإجمال. الجواب الأول, سلمنا وآمنا وأيقنا وصدقنا أن الله أعطى نبيه الشفاعة, لكن الذي أعطاه الشفاعة انتبه نهاك في مقام آخر أن تطلبها منه, لأنه يقول فلا تدعو مع الله أحدا. فالذي أعطى نبيه الشفاعة نهاك أنت أن تطلبها منه. فالله جل وعلا أعطى نبيه الشفاعة ثم قال لك أيها المسلم لا تدعو معي أحدا. فإذا كنت مستجيبا لأمر الله جل وعلا وحريصا على تطبيق شريعته فإياك أن تطلب الشفاعة من أحد ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه لا تلازم بين إعطائه الشفاعة وبين دعائك له, إذ ليس كل شيء أعطاه الله لأحد أن نطلبه منه. فإن أصحاب الأموال أعطاهم الله جل وعلا أموالا كثيرة, فهل هذا يقتضي أن نطلب منهم أموالهم أن نطلبها منهم؟ الله جل وعلا أعطى يعني بعض المخلوقات بيوتا وبعضهم أعطاهم سيارات وبعضهم, فتقول والله أعطني مما أعطاك الله, هذا ليس بحجة على الله جل وعلا. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إطلاق القول يقول العلماء رحمهم الله تعالى أي دليل يدل على أن كل من أعطي شيئا جاز طلبه منه؟ ما في تلازم بين هذا وهذا. وأي دليل على هذا القول؟ وهل يجوز للناس جميعا أن يسألوا الأغنياء الأموال والأشياء التي أعطاهم الله إياها؟ وهل يجوز لكل مسلم أن يسأل كل مخلوق ما أعطاه الله وما ملكه إياه من أنواع الأموال والأعطيات بحجة أن الله أعطاه ذلك؟ الجواب لا. فإذا الله أعطى نبيه الشفاعة ولكن نهاك أن تطلبها وأن تدعوه فيها. الله أعطى الغني المال ونهاك أن تدعو صاحب المال, تقول يا صاحب المال يا صاحب تدعوه من دون الله جل وعلا بحجة أن الله أعطاه المال, لا أعطاه المال ولكن نهاك أن تطلب منه ماله, كما قال الله جل وعلا ولا يسألكم أموالكم إلا في الحقوق الشرعية من الزكاة وما يجب من النفقة. الجواب الثالث أن الله جل وعلا أعطى الملائكة الشفاعة وأعطى الأفراط الشفاعة وغير ذلك كما ذكرت لكم قبل قليل, وهذا ليس دليلا على أنك تطلبها من الملائكة أو تطلبها من الأفراد أو تطلبها من الشهداء أو تطلبها ممن أمكنهم الله جل وعلا منها. إذا خلاصة الجواب في ثلاثة في عدة أمور. الأمر الأول أن الله أعطى نبيه الشفاعة ونهاك عن طلبها منه، هذا الجواب الأول، أن الله أعطى نبيه الشفاعة ونهاك عن طلبها منه. الجواب الثاني أنه لا تلازم بين إعطاء الله وطلب المعطى، أنه لا تلازم بين أن يعطي الله عبدا شيئا وأن تطلبها منه. الأمر الثالث أن الله أعطى الملائكة الشفاعة، فهل هذا دليل على جواز طلبها منهم؟ أن الله أعطى الأفراط والشهداء الشفاعة، فهل هذا دليل على جواز طلبها منهم؟ الجواب لا، ليس هذا بدليل على هذا التلازم. فبهذه الأجوبة الثلاثة تنكشف شبهة المشرك في قوله أنا أطلبه ممن، أنا أطلب منه شيئا أعطاه الله جل وعلا. نعم. هذا الجواب الأول. هذا الجواب الثاني. وصح أن الملائكة يشفعون ولا الأفراد يشفعون ولا الأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلب مما أعطاه الله. نعم، وقد زدتها جوابا وهي أنه لا تلازم بين كون الله يعطي عبدا ثم تطلبه تطلب هذا منه. وهناك جواب آخر وهو أنه لا دليل صحيح يصح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم كانوا يطلبون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته ما كانوا يطلبون الشفاعة منه. ولذا قال المصنف رحمه الله: القائل إنه يطلب الشفاعة بعد موته يورد علينا الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من اجتماع الأمة والحق أحق أن يتبع، يعني ليس هناك دليل في يجيز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من قول الأصحاب. هذه ست شبه أجاب الشيخ عنها بأجوبة مختصرة. ندخل في السابعة ولا تروحون لها لكم؟ سابعة بسيطة جدا، السابعة سهلة، وهي تسمية الشرك بغير اسمه، تسمية الشرك بغير اسمه. قال الشيخ: ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. يلا عطنا بعد. نعم وصل. نعم، أجاب الشيخ خلاصة هذه المسألة أن هذا المشرك لجهله بحقيقة الشرك وجهله بحقيقة التوحيد يخرج أفعاله التي يفعلها عند الأولياء والصالحين عن كونها شركا، ويسميها توسلا واستعانة واستغاثة ومعرفة لأقدار القوم وغير ذلك من الأسماء التي يتفوهون بها زخرف القول غرورا. فهو لا يسمي فعله شركا ولا يصف فعله هذا بأنه شرك. فالشيخ رحمه الله أراد أن يحجره في زاوية وقال له: أأنت تؤمن معي بأن الله حرم علينا الشرك في القرآن؟ أأنت تؤمن معي أن الله حرم علينا الشرك في القرآن؟ فسيقول هذا المشرك ماذا؟ نعم. فقل له: بين لي حقيقة هذا الشرك. في بعض الشبه يقول: بين لي حقيقة العبادة، هذه انتهت. لكن هذا يقول: بين لي حقيقة هذا الشرك الذي هو أعظم من الربا وأعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من كل، فهو أكبر الكبائر على الإطلاق، بينه لي. فيقول: هو بين أمرين، إما أن يجهله وهو الظن به ليخرج هالأفعال من كونها شركا. أكيد إنه جاهل بحقيقة الشرك. فإذا كان جاهلا به فقل له: إذن كيف بالله عليك تبرئ نفسك من الشرك وأنت أصلا لا تعرف حقيقة الشرك، فربما تكون واقعا في الشرك من حيث لا تشعر، لأنني سألتك ما الشرك فأنت ما عرفته، أنت ما عرفت الشرك الآن، ربما تكون واقعا في الشرك وأنت ما تعرفه. مثل رجل يتكلم، رجل لا يعرف معنى عقوق الوالدين، ما يعرف معنى العقوق، فهل له الحق أن يبرئ نفسه ويقول أنا والله لا أقع في عقوق الوالدين؟ ما لك حق، لأنك أصلا ما تعرف العقوق، يمكن أنك واقع في نوع من أنواع العقوق وأنت ما تدري عنه، فإذا كيف تبرئ نفسك من شيء أنت أصلا تجهل حقيقته؟ ولذلك يقول كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ لا تبرئ نفسك من الشرك إلا إذا كنت عارفا بحقيقته، لأن المتقرر عند العلماء أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنت تصور حقيقة الشرك أول ثم بعد ذلك برئ نفسك منه. فحكم هذا المشرك، حكم ببراءة نفسه من الشرك وهو لا يعلم حكم الشرك ولا حقيقة الشرك. ثم قل له إذا كان الشرك بهذه المثابة في الشريعة من التحريم، فهو أعظم من الزنا وأعظم من قتل النفس وأعظم من السرقة والربا وأي محرم، كيف لا تشغل نفسك بمعرفته؟ كيف لا تشغل نفسك بمعرفته؟ فلماذا لا تسأل عن الشرك الذي حرمه الله جل وعلا أعظم من تحريم قتل النفس والزنا، وأوجب لفاعله النار والخلود الأبدي، وأوجب أنه لا يغفر له ذنبه؟ أنت ترى أن هذه الأجوبة في الحقيقة هي مناصحة ولا لا؟ هي ليست أجوبة ولكنها مناصحة لهذا المشرك. يعني أنت الآن تخرج أفعالا من كونها شركا لأنك جاهل بحقيقة الشرك، فلا أجد لك شيئا أنصحك به إلا أنه لا بد أن تتعلم حقيقة الشرك حتى لا تقع في شيء منه وأنت لا تشعر، ولا يجوز لك أن تبرئ نفسك من حقيقة أنت تجهلها. نعم، عطنا اللي بعدها. الشبهة الثامنة، هذه الشبهة الثامنة، وهي حصر الشرك في صور معينة، حصر الشرك في صور معينة. فهذا المشرك يقول إن حقيقة الشرك إنما هي عبادة الأصنام والأوثان فقط، يعني أن عبادة الملائكة والأولياء والصالحين من دون الله جل وعلا هذه لا شأن لها ولا تدخل في مسمى الشرك. ماذا قال الشيخ؟ فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ لا حول ولا قوة. يعتقدون أن تلك الأشجار والأحجار تثبت وتنفذ من دعاها، فهذا يكذبه القرآن. ويقال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، ويقولون إنهم يقربون إلى الله زلفى، ويدفعون ببركته ويعطون ببركته. فقل صدقت، وهذا فعل عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. نعم، لا يزال الشيخ يطلب من هذا المشرك أن يبين له حقيقة الشرك، لأن تلك الشبهة التي يريدها هذا المشرك في حقيقتها تدل على جهل كبير بحقيقة الشرك ومعاني الشرك، فهو يحصر صورة الشرك في عبادة الأصنام والأوثان فقط، في عبادة الأصنام والأوثان فقط. فحينئذ الشيخ رحمه الله يطلب من الخصم أن يبين له معنى الشرك، يقول بين لي معنى الشرك. فهذا الرجل إما أن يبينه على وجه الحق أو على وجه الباطل، فلا يخلو جوابه من عدة أمور. إما أن يقول الشرك هي عبادة الأصنام فقط، فحينئذ تقول له لا، فإن المشركين الأوائل عبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء وعبدوا الأولياء وعبدوا الصالحين، ومع ذلك حكم الله عليهم بأنهم وقعوا في الشرك، فإذا لا يجوز لك أن تحصر صورة الشرك فيها في صورة عبادة الأصنام فقط، لا يجوز لك أن تحصر الشرك في صورة عبادة الأصنام فقط. إذا هذا إذا فسر أن الشرك وعبادة الأصنام فقط، فبين له تلك الآيات التي تدل على أن ثمة أناسا عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين غير ذلك. أحيانا قد يقول لك إن الشرك هو أن تعتقد أن هناك خالقا مع الله، وأن هناك رازقا مع الله، وأن هناك مدبرا مع الله، هذه حقيقة الشرك عند هذا الرجل. فإذا قال ذلك فقل نعم أحسنت، ولكن هذا هو شرك في ماذا؟ في الربوبية. هذا شرك في الربوبية، فهو بعض أفراد الشرك وليس كل أفراد الشرك. فإذا هو أتي من حصره أنواع الشرك في حقائق أو في صور أو في صور أو في صور معينة. وإن قال لك ولعله أن يقول لك إن الشرك هو خشية غير الله والانطراح بين يدي غير الله ودعاء غير الله، هذا هو حقيقة الشرك الذي نزلت الأدلة بذمه، فقل له حينئذ صدقت، وهذا هو الواجب عليك أن تعتقده. فإذا لا يجوز لك أن تحصر عبادة الأصنام أو عفوا الشرك في عبادة الأصنام فقط. ولذلك يجب علينا أن نتعرف على حقيقة الشرك كما قال العلماء رحمهم الله، يقول ابن تيمية رحمه الله: وأسر الشرك أن تعدل بالله غيره من مخلوقاته في بعض ما يستحقه، كما قلت لكم سابقا أن حقيقة الشرك العامة هي مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله جل وعلا. إذن هذه الشبهة مبنية على عدم تصور هذا المشرك لحقيقة الشرك. نبدأ إن شاء الله بعد صلاة العصر في بيان الشبهة الثامنة إن شاء الله أو التاسعة، الشبهة التاسعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.